السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، فأهلا ومرحبا. ومرحبا بك يا شيخ. شيخنا الإمام الطحاوي أورد حديثا أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الإمام الطحاوي يعرض الإشكال في أمرين: الأمر الأول في ما المراد بلي الواجد، وكيف يحيل عرضه وعقوبته. كيف يحل؟ يحل. نعم. ما الإشكال؟ أولا في فهم الحديث. لي الواجد ظلم، فيها ظلم ولا ليس فيها ظلم؟ لا ليس فيها ظلم. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. سأسألك إن شاء الله بعد الشرح عن سند الحديث وما فيه من إشكالات. عندنا مبدأ ثبت عرشك ثم انقش، قد يكون الحديث ضعيفا فيكون البحث وراء ذلك فيه إرهاق ولا فائدة فيه. لكن عموما لي الواجد ظلم، أو لي الواجد، الواجد شخص مدين لي في مبلغ وعنده سعة للسداد، يجد ما يسدد به الدين ولكنه يلوي ذراعي كما يقولون، يماطلني، يضر بي، لا يريد أن يسددني مع قدرته على السداد. فاللي المماطلة والإضرار بالمقرض أو الإقراض بصاحب الحق. الواجد المدين الذي يجد سعة، يعني المدين المليء، مدين وغني، سدد لي حقي، ليرفض، يلويني، يتعبني. هذا اللي، يعني هذا الإضرار الذي يضرني به، يحل عرضه ويحل عقوبته. يجوز لي أن أقول فلان ظالم، فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فعرضه أصبح حلالا لي أن أتكلم فيه. طبعا لا يحل لي أن أقول إنه زنى، لا، أحل عرضه في الجزئية التي ظلمني فيها. هذا الشخص غير منضبط في أموال الناس، يأكل أموال الناس، يأكل من الحرام، يماطلني، لا يسدد الديون التي عليه لي. فهذا لي الواجد يحل أرضه، أستبيح أن أتكلم في أرضه. إذا جاء يقول أنت اغتبتني، قل لا، اغتبتك، أرضك حلال لأنك ماذا؟ آكل أموالي. فهذا قول يحل أرضه. ويحل عقوبته، يعرضه أيضا للعقاب. إذا حبسته حلال لي أن أحبسه، لكن كلامنا على العقوبة، هل تنحصر العقوبة في الحبس؟ أحبسه فقط؟ طيب إذا حبس أنا ما أخذت شيئا، لكن كتنكيل به وإجبار له على أن يسدد، وكتنكيل أجعله نكالا لغيره وعبرة لغيره، قد يكون لهذا وجه. فهذا عن معنى الحديث. ومن المؤيد للأول طبعا لي الوجه ظلم. نعم، لسه بس أتكلم على شيء آخر يعني. فهذا عن قول لي الوجه يحل عرضه ويحل عقوبته. السؤال الذي يطرح نفسه: طيب الرسول إن ثبت عنه أنه قال يحل عرضه ويحل عقوبته، طب أنا قلت أنا مش عايز يحبس لأنني لن أستفيد، وأولاده سيشتتون، والناس ستجمع لهم الصدقات، لا، أنا أريد أن أأخذ منه مالا زائدا وأضعه في الخيار بين الحبس وبين أن يعطيني أتعابي التي تعبتها، أن ما أعطيتك مالي إلا كقرض حسن، أنت ظلمتني جعلتني أرفع عليك قضايا في المحاكم، أنفقت أموالي للمحامين، تعطلت أموالي وهي أموال أيتام أنا أقوم بهم وأستثمرها لهم، فحصل ضرر وأنت معك فلوس، إذا كان ذو عسرة فنظرة إلا ميسرة، ما عندنا في ذلك خلاف، من أنظر معسرا أظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظل، لكن كلامنا على الواجد، أنت شخص معك أموال ومماطل في سداد الدين، عرضك حلال وهمش تكلم في عرضك، فلان حرامي فلان سرقني، لكن حل أيضا العقوبة، مش أقف عند أننا أتكلم، العقوبة السجن، لكن هل يجوز التعزير بالمال في هذه الحال أو لا يجوز؟ أكرر، وأنت غير معسر، أنت واجد ما تسدد به الدين، هذا عن معنى الخبر. في معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، بعض في بعض الكلام، لكن حديث آخر في أظن هو نفسه مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هو نفسه، يعني إذا واحد قال يا مصطفى دينك خذ من إبراهيم، إبراهيم معه فلوس اللهم بارك، فالنبي حثني أن أوافق أن أخذ أموالي من إبراهيم، هذا إذا كانت المسائل سمحة، ووافق إبراهيم وأنا وافقت على ذلك لعلمي بأمانة إبراهيم وأنه سيسدد لي وأنه رجل مليء فليتبع، لكن افرض أنه حالني على شخص غير إبراهيم، شخص حرام زيه ومليء أيضا، لن أقبل الإحالة، فهل يجب علي قبول الإحالة إذا أحالني على مليء، لكن ما هو نفسه مليء، إذا أحالني على مليء مماطل من أمثاله، أو لا يجب عليه إلا إذا أنا نظرت إلى المليء وعرفت أنه مليء وأنه أمين هذا الباب. فالسؤال الذي يفرض نفسه هو هل يجوز التعزير بالمال في هذه الحال أو لا يجوز؟ المحاكم المصرية تقضي بفائدة، نحن لم نقبل الربا، لكن أقبلها بطريقة التعزير، سأقول أدخل في باب التعزير إذا كان وكرر إذا كان مليئا واجدا، أما إذا كان معسرا ما أستطيع أن أتكلم فيها. فما الإشكال الذي أورده الإمام الطحاوي إذن؟ هو الإشكال الذي بيّنته فضيلتكم اللي هو في فهم هذا الحديث، وأنت تفضلت ببيانه، والأمر الثاني في هل يجوز التعزير بالمال ولا أم لا؟ أما التعزير بالمال فجاوزه بعض العلماء ومنعه آخرون، ونجح والله أعلم إلى وجهة المجوزين للتعزير بالمال، أولا للآتي أدلة، أولا الذين ذهبوا إلى عدم جواز التعزير بالمال قالوا إن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتعزير بالمال ليس بالباطل، و استدلوا بحديث ولا تأكلوا أموالكم بين بالآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، استدلوا بحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذه أدلتهم، لكن أنا أستطيع قبل أن أنظر إلى أدلة المجوزين أن أرد على هذه الاستدلالات بإذن الله، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله عرضه، ماله حرام عليه صحيح إن ماله حرام عليه، لكن الله قال وجزاء سيئة مثلها، قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، فما أخذت منه شيء ولا ظلمته، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فسأجيب بعمومات. فمن ثم سأخرج من قول كل مسلم على المسلم يحرم دمه وماله وعرضه، أن ما أخذت ماله هو الذي أخذ مالي، وأن أطلب بالأتعاب التي حلت بي والأضرار التي حلت بي والجهد الذي حل بي شهورا وسنوات، وأنا أطالبه مماطل لأن أطالب بحقي، لأن أطالب بحقي. وأذكر واقعة أجسد بس أجسد لإخواني ما حصل. بعض إخوانكم كان له شركات تبيع مواد خام، فذهب إلى شخص ولم يكن على الإسلام، الشخص كان نصرانيا وكان يظهر الأمانة، فباع له من 20 سنة ب5,000,000 جنيه مواد خام، وقال سأسدد خلال أسبوع، سأبيع السلعة غدا وأسددك خلال أسبوع، فأنا مد لنفسي 6 أيام احتياط. بالفعل أخذ السلعة وكتب الشيكات، والآخر البائع طرد لنفسه بكل الأوراق التي تحبسه. فباع السلعة من غده، وجاء وقت الأسبوع قال ليس لك عندي شيء. ياخذ أنت مديني ورق ووقع، أنا مديك أعطيتك ورق افعل فيه ما تشاء. وأخذ السلعة وباعها لخصوم للبائع في نفس التجارة بما أضر بالشركة البائعة. يسوق له الناس ما في فائدة وليس له عن شيء. رفع عليه قضايا ببعض الأوراق، قال امضت التوقيع ليس بتوقيعي حتى يواصل. في النهاية وبعد 10 سنوات من المطالبة والإنفاق على المحامين الكبار والخبراء ويدافع عن نفسه أنه ليس مزورا، وحكمت المحكمة لصاحب الحق، وحكمت له بناء على الأوراق التي قدمها يعني أضعاف المبلغ الذي أضعاف 5 مليون، لأنه واخد أوراق على بياض واخد كل احتياطاته. فجاء الآخر يقول له نحل طيب. قال خذ مع 5 مليون 5 مليون مثله قيم الحبس. فطلع واحد يقول لك لا هذا ربا، هل يتصور أن يقال هذا ربا الآن في هذا المقام؟ ما أعطيتك فلوسي إنها قرض، أنت الآن دخلنا في مرحلة التعزير، دخلنا مرحلة الحكم التعزيري على مثل هذا. نعم أنا أعطيتك السلعة وأموالي ضاعت معك، وأموال الناس التي أثمرها لهم كصاحب شركة ضاعت معك. ما هو ليس ربا سجل أنه دين. فالشاهد من هذا وكذبني وقال أنت مزور، رفع علي قضايا وترتدافع عن نفسي. هل قال لا طبعا 5 مليون لا تنفع، قال أعطيك 10 مليون فوق 5 لا تنفع، أعطيك 20 مليون قلت تنفع. هل له أن يأخذ 20 مليون أو ليس له ذلك؟ له أن يأخذ ذلك، متمشي مع الاتجاه العام للشريعة، لأن أنا ما أقرضتك حتى تقول لي ربا، وأنت كذبتني وقلت لي افعل ما شئت ليس لك عندي شيء، فأدخلناه في العقوبات التعزيرية مع لا ضرر ولا ضرار، عندي أصل في الشريعة ولا ضرر ولا ضرار، ما أقرضتك وأنت محسر لا أبدا. فبهذه الطريقة قلنا له من حقك أن تقضي كتعزير. فسؤالنا يرجع إلى هل يجوز التعزير بالمال أو لا يجوز، الذي طرحه الأخ أحمد. جوز فريق من العلماء التعزير بالمال لعمومات، سمعتم بعضها، جزاء سيئة مثلها، جوزوا أيضا للآتي ذكره. كدت أن آمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أذهب إلى قوم لم يشهدوا الصلاة فحرق عليهم بيوتهم. أيضا جاء خالد بن الوليد وعندنا في الباب حديث من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه، يعني إذا قتلت قتيل في الحرب مع الكفار أخذ الغنيمة التي هي له التي هي منه لي، لكن بعد الرجوع إلى الإمام. فخالد بن الوليد لم يرضى أن يعطي القاتل السلب، قاتل المسلم لم يعطيه سلب الكافر، فقال له عوف بن مالك يا خالد أعطيه، قال لن أعطيه. فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله وقال الغريم اسكت أنا أجيب لك حقك، قال القاتل سيأتي لك بحقك. فذهب إلى الرسول وحكى له ما حدث، حكى له ما حدث، فقال الرسول يا خالد أعطيه سلبه. فأعطاه خالد سلبه. فلما مشي عوف والرجل الآخر القاتل نظر إلى خالد فقال لخالد مش قلت لك سأفعل بك وأفعل ورغم أنفك، المهم أن الرسول سمع الكلمة التي قالها عوفا والرجل الآخر لمن؟ لخالد. قال يا خالد لا تعطيه، يا خالد لا تعطيه، يا خالد لا تعطيه، يا خالد هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم، وذكر مثلا كقوم ذهبوا إلى ماء ولهم كبيرهم فقدمهم يشربوا ويسقوا أنعامهم الماء فسقط الماء الصافي الطافي وبقي الماء المكدر للأمير أو للساقي يشربه. فأمرائي معكم هكذا تأخذون خيرهم وتتركون لهم الكدر، لا تعطيه يا خالد. فاستدل به على التعزير بماذا؟ بالمال. واستدل على التعزير بالمال أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث نزع فيه بعض النزاع في من منع الزكاة إن أخذها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا عز وجل، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أو أمر الصحابة الذين أسرعوا بالطبخ، طبخ الحم من الغنائم، أشياء من الغنائم التي غنموها طبخها في قدور أو طبخ الحمير في قدور، قام أمر بإهراقها، إهراقها كلها. واستدلوا بحديث أعيدوها كما كانت في صومعة جريج، فلما كسروا أمرهم بالتعزير مقابل ونفس الشيء في نسبة لصحفة عائشة رضي الله لما كسرت عائشة الصحفة أخذت منها الصحفة. وأوردوا عمومات كثيرة على التعزير بالمال، جزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا الذي نجنح إليه في مسائل التعزير بالمال، وأن لها مواطنها بالضوابط المشروعة، وكل حالة ينظر فيها بالضابط الذي يحل له. طبعا هذا أصل ينبغي أن ينظر فيه إلى الواقع الذي يعيشه الناس الآن، يعيشه الناس الآن. مثلا زوج أضر بزوجته، أضر بزوجته بأية صورة من صور الإضرار، تركها عن عمد وقصد كالمعلقة لمدة سنتين مثلا، لا ينفق لا يعطي لا يطلق، فأحدث لها ضررا بدنيا ونفسيا ومعنويا. هل للقاضي أن يفرض عليه غرامة كبيرة أم يكتفي بحبسه؟ إذا حبس ماذا استفادت المرأة؟ بل غرم الدولة سجنا توفره له، وحراس للسجن لو كانوا يفهمون، وأكل وشرب مثل لوح نايم قائم العساكر تخدم عليه ونايم في السجن، ما الذي استفادته الدولة من هذا السجن الطويل الذي رمي فيه هذا الشخص، قال خلاص أنا أكل شارب محروس معزز مكرم، أعدائي منصرفون عني وأنا في السجن. طب ما الذي استفادته المرأة؟ هو سجن، ما الذي استفادته؟ فمسألة السجون الطويلة دي ينبغي أن ينظر في شأنها من نواحي متعددة، من نواحي ليس من ناحية الحاق، ينظر إليه من نواحي متعددة. نعم إذا كان مفسدا في الأرض سينكفي إفساده في الأرض بحبسه، ممكن يأجوج ومأجوج حبسهم ذو القرنين إلى أبعد حد، لكن في الشاهد هل يجوز للقاضي الآن أن يحكم بغرامات مالية على مثل هذا الرجل أو لا يجوز؟ هل عنده أي مانع شرعي أنه يحكم عليه بغرامة مالية، خاصة إذا كان واجدا ويفرض عليه أي نوع من العقوبة التعزيرية المالية؟ عندنا مانع من ذلك والله أعلم. تحريق مسجد الضرار يدخل في الباب. لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم مش عايزين نقول الكلام ده دلوقتي. نعم كنت تكلمت في حكم الحديث شيخنا في بدء. نعم يجب على وزارة الأوقاف أن تراجع قراراتها بالتنسيق مع مسؤولين آخرين لإعادة الصلاة في المساجد، لا تنفرد هي باتخاذ القرار، إنما ترجع إلى أهل الاختصاص أيضا في هذه الآونة حتى يتخذ القرار جماعيا مع عدم إهمالهم مسألة التوكل على الله وأثر القنوت في الصلوات. أنا الأمس أتاني بصورة لكنيسة في إيطاليا، يأتون برجل يؤذن من داخل الكنيسة، يؤذن من داخل الكنيسة، وتأمر بعض الدول مواطنيها بالوضوء 5 صلوات في اليوم والليلة، وتفتح بعض الدول المساجد للمواطنين للقنوت في الصلوات. فليتكم يا أهل الإسلام تعقلون. وإذا كانت أعداد الذين ركبوا المتروهات في أول أمس القريب 1,000,000 شخص، والذي يركب المترو يعرف نفسه في نفس الذي أمامه بالضبط، وسلكت دول سبلا طيبة في تعقيم من يدخل المسجد، يدخل المسجد يعقم ويدخل المسجد، لكن عندنا ما في مراعاة. يعني أول الضحايا هو المسجد، أول الضحايا هو المسجد. أن الله أن لي رجل عندكم الآن يعني اللهم صل على رسول الله، الأسواق اذهب إلى الأسواق مليئة بالبشر، ما في توقف في في في, في التجارات. فنريد منهم أن يعيدوا النظر في هذه الأشياء، ليس كوزير أوقاف فقط والذي يصدر القرار، إنما يصدر القرار بهيئة استشارية مؤمنة تخاف الله سبحانه وتعالى وتتقيه وتفهم أمور الدنيا أيضا. بارك الله فيكم، تفضل. جزاك الله خير. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره وأن يحسن عمله، اللهم أمين. ونذكر إخواني بصيام غدا الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يتقبل مني ومنهم، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يشهد له حديث الصحيح مطل غني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليذبح. ولصاحب الحق مقال يشهد. ويشهد دور صاحب الحق. أيوه. صاحب الحق مقال يشهد للفقرة الثانية. في سنده مقال. بس مش هينفع نواصل. ماشي. على كل له شواهد. أيوه. هو الظلم، إذا قلنا لي الواجد ظلم، هذا الظلم أليس للمظلوم أن ينتصر؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ماشي. المعنى يصح. ولصاحب الحق مقال يشهد للفقرة الثانية شهر. ولصاحب الحق مقال، والعمومات الشرعية جزاء سيئة سيئة مثلها. نعم جزاك الله خير. السلام عليكم. جزاك الله خير. نعم. لا، هل يترك لصاحب الحق أن يختار لنفسه ما يشاء؟ إذا كان في قاضي وسيط يقضي، لكن أحيانا إذا كان صاحب الحق أمين وورع نقول له ماشي ما فيش مشكلة، أهان ما يستطيع قدر الحق إلا صاحبه. نعم، بارك الله فيك. معنا شيء من الليلة.